واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ما زلنا إخوة الكرام في سورة الأنفال، وتحدثنا سابقا أن سورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر، وكانت هذه أول غزوة يعني فيها معركة وفيها انتصار واضح للمسلمين، فحصل فيها يعني انتقال نوعي للإسلام وأهله. فالله تعالى يذكر المؤمنين بنعمة عليهم عظيمة، وهي أنهم كانوا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، يعني أن يأخذهم العدو بسرعة. فآواهم وأيدكم بنصره، فآواهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات بأن قواهم مثلا بالنصر على الأعداء في مواطن الحرب لعلكم تشكرون، يعني هذه النعمة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة لله ورسوله في هذا السياق المقصود بها ترك الأوامر وفعل النواهي. فمن الأمانة والقيام بأمر الله وأمانته أن الإنسان يطيعه سبحانه ويطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعصي الله جل في علاه ولا يعصي نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في ترك الأوامر أو في فعل النواهي الأموال والأولاد. كما جاء في الحديث الأموال الأولاد مجبنة مبخلة، فإذا أراد أن يتصدق حبس أمواله، قال أبنائي أولى مثلا. إذا أراد أن يطلب العلم قال من أترك أبنائي، إذا أراد أن يدعو إلى الله قال لمن أترك أبنائي. فالشيطان يدخل عليه من باب الأولاد فيمنعهم من خير كثير، مع أنه ليس هو الرزاق، رزاق رب العالمين. نعم هو يبذل الأسباب ويقوم بالواجب الواجب عليه، لكنه لا يترك الواجب في بدين الله، فهذا أوجب وأعظم. والأموال كذلك، الأموال تحمل الإنسان على أحيانا الغش، أحيانا أخذ المال بالحرام، أحيانا البخل به يعني تصدق به. فالله تعالى نص على أكثر سببين يعني يحصل فيها فتنة للناس، قال اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة قد يصرف الإنسان على الحق، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، وهو العلم الذي تستطيع به أن تميز بين الحق والباطل. فهذه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان على قدر تقوى من الله سبحانه وتعالى يرزقه علما فرقانا له بين الحق والباطل. أحيانا كثيرة يا أخوان ما يشتبه على الإنسان الحق والباطل، ليس فقط الحلال والحرام، لا مثلا اتخاذ المواقف، اتخاذ الصحبة، حتى اختيار زوجة، في أسلوب تعامل مع تربية الأبناء، التعامل مع المدير، مع موظف. هذه الأمور تحتاج الإنسان إلى هداية وتوفيق، يعني مرات الإنسان يقدرها ثم لا تكون يعني موافقة للحق. فالإنسان يحتاج إلى اتصال بالله وثيق وتقوى من الله حتى يوفق للحق. من أين تأتي هذه؟ من التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعينكم على أن تفرقوا بين الحق والباطل في كل حياتكم، سواء في المواقف أو الكلمات أو في الحلال والحرام أو في التعامل مع الأشخاص، أوسع من قضية يعني الحلال والحرام. أيضا من عظيم فوائد التقوى، قال إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. تكفير إذهاب السيئات ومحوها بإذن الله. والمغفرة هي في هذا السياق مع الستر, يعني يغفرها ويسترها, وهذا من كرمه سبحانه وتعالى أنه لا يمحو الذنب فقط بل يستره عن الناس وعن الناس, فلا يعيرك به أحد ولا لا يعيب عليك به أحد, بل خلاص الله تعالى يستره سترا لا يعلم به أحد إلا هو سبحانه, وهو قد غفر له وغفره وكفره جل في علاه, ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله الغفور العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية تتحدث عن أشهر محاولات اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام, حصلت في مكة قبل الهجرة بلحظات, وذلك أن كما تعلمون في السنة 13 للبعثة كانت بيعة العقبة الثانية في الحج, وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالسفر إلى المدينة, فبدأ الصحابة يتسللون لواذا زرافات ووحدانا, وبدأت بيوتهم تخلو في مكة, فلاحظ الكفار هذا, لاحظوا أن المسلمين بدأوا يخرجون من مكة, فتشاوروا وقالوا يعني لو تركنا محمدا يخرج بين أيدينا سينتشر دينه ويكون مؤثرا في الناس, ففرصة الآن ذهب أتباعه عنه وقلة من يحرسه وهو بين أيدينا, فاجتمعوا وبدأوا يخططون ماذا يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام, فكان اقتراح الأول السجن, قالوا نسجنه, وهذا معنى قول الله تعالى ويثبتوك, والاقتراح الثاني أنه يخرجوه من مكة, والثالث أنهم يقتلوه. طبعا رفضوا الاقتراح الأول السجن, قالوا أنه يعني هذا رجل لو سجناه في أي مكان سيأتي أصحابه ويكسرون السجن ويهربون به, طيب نخرجه, قالوا هذا الذي هو يريد, هو أصلا يريد الخروج من مكة حتى ينشر دينه, إذن ما الحل؟ قالوا نقتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك, طيب كيف نقتله ولن تتركنا بني هاشم عائلتها لن تتركنا؟ فقال أبو جهل, قال نحضر شباب فتيان من جميع القبائل, شاب جلد, ونعطي كل واحد منهم سيفا ونطلب منهم أن يضربوا محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل, فلا تستطيع بني هاشم أن تحارب العرب أجمعين فترضى بالدية, يعني قمة الخبث والمكر في مثل هذه الخطة. فوافقوا على هذا الرأي واتفقوا, فعلا بدأوا يحضرون الشباب ويأتوا بهم من كل جانب, ثم أحاطوا ببيت النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة, وكانت هي تلك الليلة التي أذن الله تعالى فيها بالهجرة, لكن الله تعالى أراد إثبات أن هذا هو نبيه وأنه يحميه مع وجوده في يعني فم الأسد كما يقال وعين المخاطر. فلما أذن الله تعالى ألقى الله النوم على هؤلاء الشباب الفتية اللي كانوا محاوطين على بيت النبي صلى الله عليه وسلم, وخرج من بين أيديهم ولم يروا شيئا, وإمعانا في إدلاله قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني ترابا ووضع على رؤوسهم كلهم, يعني كل واحد وضع على رأسه تراب حتى يعلموا أنه خرج بين أيديهم وأنه يعني أنهم لم يصبوا عن أصبوه بشيء. فالله تعالى تسجيلا لهذا الموقف العظيم في حماية نبيه ودفاع عنه سجله هنا في سورة الأنفال, قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك, لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله تعالى حفظه من بين أيديه. يقول هنا مفاد آيات الشكر شكر النعمة العظيمة يزيد بها فضل الله تعالى وينقص عند إغفالها. الأمانة شأنها عظيم في استقامة أحوال المسلمين, ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها. ما عند الله من الأجر على كف النفس من الملهيات خير من المنافع الحاصلة واقتحام المناهي. طيب هذا ما انتهينا اليوم من درس التفسير، وإن شاء الله غدا نكمل هذا الدرس. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، ويفهمنا وإياكم كتابه، ويرزقنا وإياكم عمل به، وآخر دعوانا.